أنه يخرج من ماله دون مقابل، فيجعلون العتق معه، ويجعلون أيضا أحكام أمهات الأولاد والتدبير على ما سيأتي كلها في هذا الموضع. وهذه طريقة الحنابلة، ومنهم من يجعل العتق في أواخر المؤلفات، في أواخر المصنفات، سواء كانت من كتب الفقه أو من كتب أحاديث الأحكام، تفاؤلا بأن تكون الخاتمة عتق من النار للمؤلف وللقارئ ولمن استفاد من الكتاب. ولا شك أن هذا فعل حسن، لكن ترتيب الأبواب على التناسب لا شك أنه أولى، ترتيب الأبواب على التناسب بضم الأبواب المتناسبة المتناسقة، لا شك أن هذا أدق. وعلى كل حال الأمر سهل، وبعض الناس وبعض الجهات التعليمية لا سيما الرسمية لا يتطرقون لهذا الباب باعتبار أن الرق غير موجود الآن، وهذا الكلام خطأ. يعني كون الرق غير موجود لا يعني أنه نسخ له بالكلية، لا يغني أن هذا نسخ للحكم بالكلية، الحكم شرعي، والرق سببه الكفر والأسر بعد الجهاد في سبيل الله. فإذا عادت هذه الشعيرة التي هي ذروة سنام الإسلام عادت هذه الأحكام، فإلغاؤها ونسخها ومسخها ما من الكتب بالتأليف أو من التعليم وإن كانت موجودة بالكتب هذا خطأ. وإلا في الكتب فيما يتعلق بالرجال لماذا يدرسون الحيض والنفاس؟ ولماذا يدرس كتاب الجهاد بالنسبة للكتب التي تعلم على العموم ويدرسها النساء مع الرجال؟ تدرس أبواب الدين كاملة، وكل مسلم يعمل بما يخصه منها، كل مسلم يعمل بما يخصه منها. فإلغاء بعض الأبواب من الكتب أو من مدرجات التعليم هذا خطأ، لأن المسألة مؤقتة. سمعنا ولو نسخ كلي للحكم من الشرع نقول ارتفع الحكم، ومع ذلك يبقى العلم بالناسخ والعلم بالمنسوخ، العلم بالناسخ والعلم بالمنسوخ. هل نقول أن النصوص المنسوخة لا تتداول بين الناس؟ لم يقل بهذا عاقل، لا يقول بهذا أحد من المسلمين، فكيف هو الحكم لم ينسخ؟ لا بد من معرفة الأحكام، أحكام الدين بجميع أبوابه، وهذا هو الفقه في الدين بمعناه العام، بمعناه العام. والعتق كما هو معلوم إخراج السيد عبده من ملكه دون مقابل، دون مقابل. ومنه ما هو مستحب وجاءت النصوص الكثيرة بالحث عليه، ومنه ما هو واجب بالكفارات كما هو معلوم. فالكفارات فيها عتق، فيها عتق للرقاب، وكل هذا يعني جميع الكفارات فيها العتق، لأن الشرع يتشوف للعتق، يتشوف للعتق، قال رحمه الله عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جرت عادة المؤلفين في المختصرات متون مختصرة التي يؤلفها أهل العلم ليحفظها الطلاب أنهم لا يذكرون إلا الصحابي إلا إذا كان معرفة التابعي يتوقف عليها فهم شيء من متن الحديث أو إسناده. عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يعني لو قال عن أبي هريرة كالمعتاد كما سيأتي الحديث الذي يليه عن أبي ذر مش على الجادة ولا داعي لذكر التابعي في مثل هذه الحالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذه الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. أيما امرئ مسلم إذا قيد يخرج غير المسلم فلو أعتق غير المسلم جميع ما على وجه الأرض من الأرقاء يعتق من النار؟ لا، أعتق امرأ مسلما أيضا هذا قيد لا يدخل فيه من أعتق رقيقا كافرا وإن كان فيه نوع فضل. ولذا يرى جمهور أهل العلم أن اشتراط الإيمان في عتق الرقبة في الكفارات معتبر، وهذا قول جمهور أهل العلم، كيف تحرير رقبة مؤمنة؟ وقال اعتقها فإنها مؤمنة. جاء هذا القيد في كفارة القتل وجاءت الرقبة مطلقة في بعض الكفارات، وعامة أهل العلم على حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة للاتفاق في الحكم، للاتفاق في الحكم ووجوب العتق وإن اختلف السبب، لأن حمل المطلق على المقيد أو صور المطلق مع المقيد أربع: أن يتفق في الحكم والسبب، وهذا يحمل المطلق على المقيد بالإجماع، أو يتفق في الحكم دون السبب فيحمل المطلق على المقيد عند عامة أهل العلم كما هنا، أو يتفق في السبب دون الحكم وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد، كاليد مطلقة في آية السرقة ومقيدة في آية الوضوء، مقيدة في آية الوضوء. اختلف في الحكم والسبب، لا هذا اختلف في الحكم والسبب، لكن اليد في آية الوضوء واليد في آية التيمم اختلف في الحكم، هذا غسل وهذا مسح، وإن اتحد في السبب هو الحدث، ولا يحمل المطلق على المقيد في هذه السبب في هذه الصورة. أما إذا اختلف في حكم السبب كما ذكرنا في اليد في آية السرقة مع اليد في آية الوضوء فهذا لا يحمل بالاتفاق. أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذه الله، استنقذ الله يعني أعتق الله من النار، ما يدل على أنه كان مستحقا لها، مستحق لدخول النار، لأن الإنقاذ إنما يكون للمستحق، الذي لا يستحق دخول النار ما ينقذ، ما ينقذ إلا من استحق أو دخل النار، هذا الذي ينقذ. رجل في الصحراء تنقذه من حريق؟ لا، قد تغيثه من عطش مثلا أو من حر شديد، لكن ما تنقذ. هنا ينقذ من النار لأنه دخلها مستحق لها. استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه، كل عضو من هذا الرقيق عضو من هذا المعتق من نار جهنم، من نار جهنم. وجاء في بعض الروايات حتى فرجه بفرجه، تفرجه بفرجه، مع أنه استشكل كيف يعتق فرج الزاني مثلا المرتكب لهذه الفاحشة بمجرد عتق رقبة. معلوم أن الفواحش هذه لا بد فيها من التوبة. وعلى كل حال الحديث متفق عليه، ما لحد كلام. فإذا وجد الشرط وجد الجزاء، وإلا عتق اليد باليد، وقد تكون هذه اليد تلطخت بدم مسلم قتل. ولا شك أن العتق سبب، سبب للإنقاذ. فإذا وجد مانع من ترتب المسبب على السبب كان كغيره من الأسباب. والحديث دليل على أن على فضل العتق، وأن عتق كامل الأعضاء، وأن عتق كامل الأعضاء أفضل من عتق ناقصها. عتق كامل الأعضاء أفضل من عتق ناقصها. فلا يكون العبد المعتق ناقص عضو، سواء كان من أصله ولد هكذا أو طارئا عليه، مقطوع اليد مثلا أو خصي، ليتم عتق المعتق من النار. وفي الحديث الذي يليه ما يدل على أن عتق الأغلى ثمنا أفضل. الحديث الذي يليه أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. في الأضحية النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين ثمينين، وفي رواية سمينين، والسمن له مدخل في الأضحية وفي الهدي وفي العقيقة لأنه أنفع للمساكين. فهل يرد هنا تبحث عن غلام سمين؟ ها؟ لا قيمة له في بني آدم. وعتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى لما يترتب على عتقه من المصالح أكثر مما يترتب على عتق الأنثى. هذا الأصل. وفيه الحديث مخرج عند الترمذي وغيره: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. يعني إذا أعتق رجل كان فكاكه من النار، وإذا أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. فدل على أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى، وأن المرأة على النصف من الرجل في هذا الباب. معلوم أن المسائل التي فيها المرأة على النصف من الرجل محصورة في خمس، منها العتق، عتق رجل عن عتق امرأتين، ومنها الدية، ومنها الميراث، ومنها العقيقة ومنها الشهادة. وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار، فدل على أن عتق الرجل الذكر أفضل من عتق الأنثى. وقد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. تعتق شخص لا أثر له في الحياة ولا نفع له لا لنفسه ولا لغيره، مثل ما تعتق شخص ينتفع بنفسه وينفع غيره، فرق. يعني تجد غلام عند سيد عليه علامات الذكاء والنجابة وتتوقع أن ينفع الله به الأمة إذا اعتقته وفرغته لطلب العلم، مثل شخص لا ينتفع به البتة، لا. أو شخص ينتفع به في الجهاد، أو شخص ينتفع به في أي باب من أبواب الدين أو الدنيا، شخص حافظ ضابط مجود لكنه منهوك مشغول بخدمة سيده، تعتقه وتفرغه لتعليم الناس القرآن، هذا أفضل بلا شك ممن لم يتصف بهذه الصفة. وبالمقابل إذا عمدت إلى جارية مغنية وأعتقتها، هل تنال بذلك فضل مثل ما تنال بفضل الساذجة فضلا عن من تتصف بصفة حسنة؟ على كل حال العتق في الجملة من أفضل الأعمال ومرغب فيه شرعا، والأمور بمقاصدها، والأجر يزيد وينقص تبعا للمصالح المترتبة على هذا المعتق. قال: فانطلقت حين سمعت هذا الحديث. هذه فائدة ذكر المؤلف للتابعي، هذه فائدة ذكر المؤلف للتابعي. قال: فانطلقت سعيد بن مرجانة حين سمعت هذا الحديث من أبي هريرة. في البلوغ ما ذكر هذه الفائدة، فلم يحتج إلى ذكر التابعي. فانطلقت حين سمعت هذا الحديث من أبي هريرة فذكرته لعلي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، معروف بزين العابدين، فذكرته لعلي بن الحسين فأعتق عبدا له أعطاه به ابن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار دية حر، متفق عليه واللفظ المصري. السلف عندهم مبادرة للامتثال وحرص على تطبيق ما يسمعونه وما يصل إليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ليست سهلة 1,000 دينار على النفس ذهب، ليست بالأمر السهل. يعني 1,000 دينار تزيد على 1,000,000 اليوم. قال: متفق عليه واللفظ المسلم، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، سألته قائلا: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله، هذا هو الأفضل على الإطلاق، لأنه لا يصح أي عمل بعد الإيمان، فالأفضلية هنا مطلقة، وهناك أفضليات جاءت بها النصوص مقيدة. إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت ثم أي؟ في بعض الروايات الصلاة على وقتها، وهنا قال قلت فأي الرقاب أفضل؟ فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا، أغلاها ثمنا كما فعل علي بن الحسين. لأنك تجد الرخيص وتجد الغالي، ولا شك أن قصدك للأغلى ثمنا دليل على طيب نفسك بالبذل في سبيل الله. النفس إذا كانت منقادة لأمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، ممتثلة راغبة فيما عند الله جل وعلا، فإنها تجود بما تسأل، بخلاف ما إذا كانت شحيرة. وهذا في الأموال كما هو في الأعمال. وإذا أردت أن تعرف الفرق الكبير، وإن وجد الامتثال، لكن شف في كيفية الامتثال. أمر إبراهيم بذبح ابنه فتله للجبين مباشرة، ما بغى شيء. أمر بذبح ابنه فتله للجبين، واحد ما عنده غيره، قبل أن يولد إسحاق. أمر بذبح ابنه فتله للجبين، وأمة كاملة بنو إسرائيل أمروا بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. فرق، بعض الناس تجود نفسه بما يرضي الله جل وعلا، ويجد جزاءه عند ربه، عند كريم، عند جواد. قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. أنفسها عند أهلها النفيسة، الرقاب النفيسة. كذا إذا أخرج في من زكاة ماشيته الشيء الغالي النفيس، دليل على طيب نفسه. هذا بالنسبة له إذا أخرجه من تلقاء نفسه بطيب نفسه. أما الأنفس ونفائس الأموال وكرائم الأموال لا تؤخذ في الزكاة، بمعنى أن يأخذها الإمام أو نائبه. وإياك وكرائم أموالهم، لكن إذا جادت بها نفسه هذا لا شك أن أجره منفور عند الله جل وعلا. قال فإن لم أفعل، لم أفعل إيش؟ كل ما تقدم، ها؟ فإن لم أفعل إيمان وجهاد، لا، العتق. عنده رقة وعنده أموال يستطيع أن يشتري رقيق ويعتق، لكن قل لم أفعل، وش البديل؟ قال فإن لم أفعل، قال تعين صانعا، صانع يحتاج إلى معونة تعينه، تؤجر على ذلك، أو تصنع لأخرق. ها؟ صانعا أو تصنع لإيه؟ ما في بعض النسخ ضائع تعينه للدلالة على طريقه، المقصود الإعانة. وتعين مزارع، يعني الصانع مثال للإعانة. وجدت شخص عنده القدر أو الإناء منكسر ويشتغل عليه ويحتاج لمن يعينه، تعينه. أو مزارع بين يديه نخلة يريد غرسها وكانت ثقيلة عليه وما فيه رافعات ولا فيه، تعينه عليه. تعال شخص يريد بناء البيت، كان الناس في السابق يتعاونون في أمور دنياهم، تعاونون على أمور دنياهم، الآن لا، أحد يلتفت لأحد. الآن من أظهر الإعانات الموجودة المتداولة بين الناس، إذا طفت السيارة تدفنها، هذا موجود إلى الآن. لكن من يقول شل معي بلك ولا أسمنت ولا؟ مو صحيح، الناس ما يتصورون هذه الأمور، وكانت إلى وقت قريب وذكرناه في مناسبات، من أراد بناء بيت يقف باب المسجد وعان الله من يعين، وهذا يجيب لبن وهذا يجيب ماء وهذا انت يا بيت بأسبوع، والله المستعان. ناس يتعاونون فيما بينهم، لكن التعاون في وقتنا الذي نعيشه وقت الترف يكاد ينعدم، يكاد ينعدم. الآن ابنك إذا قلت تطلع عليها الحاجة ونزل الحاجة، قال شوي بس راح أجيب عامل، ما أدري، في أجر عظيم عظيم أن يحمل متاعك بنفسه، هو ما يدري أن أبوه ما يصبر أن يجيب عامل، يمشي له أخوه. ترف الذي نعيشه قضى على كثير من المظاهر الموجودة من صدر الإسلام إلى وقت قريب، قبل 30-40 سنة، والناس على طبيعتهم وطريقتهم الموروثة. لكن لما انفتحت الدنيا وأصيب الناس بالترف، ترف مذموم في جميع النصوص، تعين صانعا، معروف أن الصانع مثال، يعني أي تعين كل أي محتاج، سواء كان ضايع، صانع، مزارع، طالب علم يحتاج إلى توضيح مسألة، من أفضل الأعمال. أو تصنع لأخرق، انكسر لأنه ما يعرف يصنعه، خربت الثلاجة وما يعرف يصنعه، ما أدري شو، وأنت عندك خبرة تعينه تصنع له. قلت فإن لم أفعل قال تدع الناس من الشر، يعني من شرك، تدع الناس من الشر، تتركهم، ما أقل الأحوال كف شرك عن الناس، فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، صدقة هل يثبت له بها أجر باعتبار أنها صدقة، أو أنه إذا لم يكتب عليه وزر بسبب الشر الواصل إلى غيره كأنه تصدق على نفسه أو اعتق نفسه من هذا الإثم الذي لو وجد ذلك الشر المتعدي. من أهل العلم أن يقول أنك إذا استحضرت هذا أنك تؤجر وكأنك تصدقت، مثل الشخص يجلس في المسجد، صلي العصر ويجلس في المسجد إلى المغرب، يقول بدلا من أن أذهب إلى البيت وأشاهد بعض الأمور، والبيوت الآن مغزوة بالمنكرات والقنوات وغيرها، يقول أجلس في المسجد أفضل من أن أخرج فيحصل لي ما يحصل من مخالفات، يؤجر على هذه النية، يؤجر على هذه النية، ويقول لك في شر عن الناس، بدلا من أن وذي فلان أو فلان، بعض الناس ما يملك نفسه، بذي خلقه بعض الناس، فتجده يكثر الخروج إلى البراري والقفار، يقول لك في شر عن الناس، يقول تؤجر على هذه النية، إذا كنت ما أنت بنافع فأقل الأحوال أن تكف شرك، خلافا لقول من يقول إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر وينفع، كلام الشاعر العربي، إذا أنت لم تنفع فضر، كأنه على منهج من يرى أن الإنسان إذا كان ما في خير ولا شر إن وجوده مثل عدمه، فلا بد يثبت وجوده. هذا في تصور بعض الناس هكذا، يقول ايش فائدك في الحياة، لا تنفع ولا تضر، إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يرجى الفتى كيما يضر ويفعل، هذا كلام باطل. كف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك، إذا ما قدرت تنفع لا تضر. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عدل. عبد مشترك بين زيد وعمرو، كل واحد له نصفه، أقدم زيد فأعتق نصفه. من أعتق شركا له في عبد فكان له مال أو ما يبلغ ثمن العبد، عنده مال. إذا كان عنده مال نقول شوف كم يسوى العبد، 1000 ادفع 500 لشريكك. إذا كان ماله مال، ماله مال يكلف اكتسب علشان تدفع النصف الثاني، لا. فكان له مال، فكان له ما يبلغ ثمن العبد، قوم العبد عليه قيمة عاتل، لا زيادة ولا نقص، لا يتضرر البائع ولا الشاري. لأنه قد يقول الشريك: أنت تبرعت جزاك الله خير، لكن النصف أنت تقول 1000، أنا أقول لا 10,000 أبيعه، هات 5 قيمة النصف. لا، يقوم قيمة عدل قيمته. بعض الناس إذا سمع مثل هذه الأمور وأنه ملزم بأن يعتق النصف الثاني قد يرفع القيمة، يقول لا مالك إلا قيمته. قال قيمة عدل يعني بدون زيادة ولا نقص. فأعطى شركاء أو حصصان، هذه افترض بين 2 بين 3 بين 5 بالنسبة، وعتق عليه العبد كامل. إذا لم يكن له مال قد عتق منه ما عتق، عتق منه ما عتق، يعني يصير مبعض، نصف حر ونصف رقيق للشريك. عتقت حصة المعتق وبقيت حصة الشريك الذي لم يعتق، فصار مبعضا، نصف حر ونصف عبد. وفي هذه الحالة يرث ويورث بقدر ما فيه من الحرية، بقدر ما فيه من الحرية، ويودى بقدرها أيضا. طيب، في الحديث الذي يليه مسألة الاستسعاء، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، مثل الحديث السابق في مال المعتق، وإلا قوم عليه فاستسعي، يعني قدرت قيمة الشريك الذي لم يعتق فاستسعي، يعني العبد طلب منه أن يسعى، وصار النصف الثاني للشريك كالكتابة، كالكتابة. وإلا قوم عليه فاستسعي به غير مشقوق عليه، غير مشقوق عليه، استسعى بحيث يسعى يطلب الرزق ليسدد قيمة النصف الباقي غير مشقوق عليه، ما يكلف أكثر مما يطيق. لأنه إذا كلف أكثر مما يطيق، يعني افترض النصف الثاني ب500، قال أنا بكل شهر كل شهر 100، ولا يستطيع أن يكتسب أكثر من 20-30، بهذه الحالة تضطره إلى إما أن يسرق، وإما أن يتعامل معاملات محرمة بأشياء تحد على هذا. الشركات، شركات الليموزين، لما يقول للسائق هات لنا 500 يوميا والباقي لك، وهو لا يستطيع أن يكتسب إلا 300 مثلا، وش يضطر يسوي؟ يتاجر بأمور محرمة أو بطرق ملتوية. أو شوفوا من عجلتهم ونهمهم بسرعة المشاوير وكونهم يصفطون على الناس من غير حساب وما أدري إيش، كله لأنهم كلفوا أكثر، إن لخفف عنهم غير مشقوق عليه. هذا المنهج الشرعي، يقول ابن حجر في البلوغ: قيل إن السعاية مدرجة في الخبر، ما في استدعي، من قول قتادة، وأيد ذلك جمع من أهل العلم، وجزم ابن العربي بأنها مدرجة ليست من أصل الخبر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما في استسعى، ما قال استسعى، لكن هذا القول مردود برواية الشيخين، برواية البخاري ومسلم مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلا كلام لأحد ما دام ثبت رفعه في الصحيحين، لا كلام لأحد كائنا من كان. متفق عليهما واللفظ للبخاري: من أعتق شركا له في عبد، لكن من أعتق نصف عبده، العبد كامل له، قال أنا بعتق نصف، هل يعتق عليه أو يستسعى في النصف الثاني أو يبقى مبعض؟ ها؟ أنه يعتق عليه. إذا أعتق بعض عبده عتق كله عند الجمهور، عتق كله عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: يعتق منه ذلك القدر فقط ويسعى في الباقي، يعني يستسعى العبد يسدد قيمة النصف الثاني. وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده، يعني لا يكافئ، يعني حق الوالد على الولد عظيم، ومثله الأم بل أشد، حقهما بعد حق الله جل وعلا، كيف يكافئ الولد والده؟ قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، وكذلك الأم فيشتريه فيعتقه. هل يعتق بمجرد الملك؟ فيشتريه فيعتقه، ما قال فيشتريه بس، ها؟ الآن يشتريه ويعتقه. لا، استدل بهذه اللفظة من يقول أنه لا يعتق بمجرد الشراء، أنه يشتريه فيعتق. وسيأتي في الحديث، حديث سمرة، ما يدل على أنه يعتق بمجرد الملك. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته، يعني لو أعتقهم في صحته له حكم، أعتقهم عند موته له حكم، كالوقف والوصية، إذا تبرع بجميع ماله في صحته، وفرق بين أن يتبرع بجميع ماله في مرضه. أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، ما عنده إلا 6 العبيد، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم 2 2 2 2، فجزهم 3، ثم أقرع بينهم، وضع قرعة، لأنه إذا كان عند موته لا يملك إلا 1/3 كالوصية، لا يملك إلا 1/3، فالستة قسموا 2 2 2 3، ثم أقرع بينهم فأعتق 2، فأعتق 2 يعني مقدار 1/3، وأرق 4، يعني أعاد 4 إلى الرق، وقال له قولا شديدا. لماذا؟ لأنه بتصرفه يحرم الورثة، يدع الورثة عالة ليس لهم مال. وقال له قولا شديدا، وهما رواه النسائي وأبو داود، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين. هذا قول شديد، جدا في غاية الشدة. ولعل هذا من باب المبالغة في الزجر عن مثل هذا التصرف. وفي هذا دليل على أن حكم التبرع في المرض حكم الوصية ينفذ من الثلث، ينفذ من الثلث. وهل يعتبر العدد أو القيمة؟ أعتق ستة، واحد قيمته 1000 والثاني قيمته 800 والثالث 500 والرابع 700. هل نقول ينظر إليه باعتبارهم مال فتجمع قيمهم ويخرج منهم ثلث المال، أو نقول بغض النظر عن قيامهم الرسول قسمهم 3 أقسام وأعتق 2؟ إن قلنا أن أقيامهم متقاربة مشى مثل هذا الكلام بدون إشكال، لكن إذا كان واحد قيمته 1000 واحد 200 و300 تفاوتون بعضهم أعلى كل على مولاه، هينفع هيسوى ولا عشر قيمة الثاني. هل نقول يصنفون أثلاث ويقرع بينهم ولو زاد المعتق على قيمة النصف مثلا، أو أن المنظور إليه من اعتبار جزاءهم أثلاثا أنه لا يتصرف إلا في ثلث ما يملك؟ هما قولان لأهل العلم. وصنيع عليه الصلاة والسلام إلا إذا قلنا أن أقيامهم متقاربة، أو أنه وضع واحد مع الثاني رفع هذا بهذا ونزل هذا بهذا وهكذا، يعني سدد وقارب وجعل قيامهم متقاربة. فأقيام المجموعات متقاربة وإن لم تكن أقيام الأفراد متقاربة. وعلى كل حال كونه من الثلث هذا أمر معروف وتصرفه عليه الصلاة والسلام يدل عليه. قال رحمه الله عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، يعني بمجرد الملك ما يحتاج عتقه. الحديث السابق يشتريه فيعتقه، يشتريه فيعتقه، فلا يعتق إلا إذا اعتقه ولو اشتراه، وهنا بمجرد الملك فهو حر، لكن الحديث ضعيف لأنه من رواية الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة في القول المحقق عند أهل العلم، وإن قال بعضهم أنه سمع منه مطلقة وبعضهم قال ما سمع منه مطلقة. والذي في صحيح البخاري عن حبيب بن الشهيد قال لي ابن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فقال من سمرة، فثبت أنه سمع حديث العقيقة وما عداه لم يسمعه منه. من ملك ذا رحم محرم فهو حر، بحيث يحرم إذا الرحم المحرم محرم أو محرم، بحيث لو تصور أن أحدهما ذكر والآخر أنثى لا يجوز النكاح بينهما، لا يجوز النكاح بينهما، بحيث يحرم عليه نكاحه كالأصول والفروع والحواشي من الإخوة والأخوات والعمام والعمات والأخوال والخالات، هذا يحرم أو يعتق عليه ويكون حرا بمجرد الملك من هذا الحديث. والحديث السابق يدل على أنه يشتهي فيعتقه. طب لو قال الابن: أنا اشتريت أبي لكن ما لم أعتقه، من الحديث السابق ما في ما يلزم، لكنه يكافئه بهذا، وهذا أسلوب ترغيب لا أسلوب إلزام، أسلوب ترغيب لا أسلوب إلزام. والحديث الذي معنا لا شك في ضعفه، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والطبراني والترمذي، وقالوا لا نعرفه مسندا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث حماد، وخالفه شعبة فرواه موقوفا. ولا شك أنه إذا اختلفت رواية شعبة مع حماد شك أن شعبة مرجح، لسيما وقد وافق شعبة على وقفه جمع، وقد تكلم في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ. وعلى كل حال المرجح ضعفه، وقد روي من قول عمر يعني موقوفا عليه، ومن قول الحسن مقطوعا. ما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع، وما يضاف إلى التابعي موقوف، وما يضاف إلى الصحابي موقوف، وما يضاف إلى التابعي مقطوع، يسمونه مقطوع وإن اتصل إسناده. وقد روي من قول عمر ومن قول الحسن، وروي من حديث ابن عمر وعائشة، والله أعلم. وعلى كل حال فالحديث ضعيف. وعن سفينة رضي الله عنه قال كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشتراط ما ينافي مقتضى العقد، في العقود المعاوضات لا شك أنه عند جمع من أهل العلم يبطل العقد، وعند بعضهم يبطل بنفسه. باع عليه سيارة وقال لا تستعملها، شرط باطل لما هو باطل؟ باطل، لأنه ينافي مقتضى العقد. زوج بناته وقال شرط اشترط عليك أنك ما تطهر، هذا ينافي مقتضى. لكن عقود التبرر مثل العتق مثلا، اشترط عليك أن تخدم، قال اعتقك تخدم هذا المسجد أو هذا الشيخ، قالت أم سلمة أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، يعني بقية عمرك. فقلت إن لم تشترطي ما يحتاج تشترطين، يعني لو اشترطت علي أن أخدمك أنت نظرت في الشرط، لكن تقول تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل نتشرف بخدمته، الأحرار يتسابقون في خدمته. فقلت إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، فأعتقتني واشترطت علي، ويجب علي حينئذ الوفاء، رواه أحمد وأبو داود، وهذا لفظه، وابن ماجه والنسائي والحاكم، وقال هذا حديث صحيح الإسناد، لكن في إسناده سعيد ابن جمهان، وقد قال فيه الحافظ بن حجر صدوق له أفراد، يعني تفرد ببعض الأحاديث، فلا يصل الحديث إلى درجة الصحة. وإن قال الحاكم صحيح الإسناد ولكنه حسن، والحديث يدل على أن مثل هذا الشرط لا يبطل العقد، لأنه تبرر وتبرع، ويتسامح في هذا الباب ما لا يتسامح في غيره، لأن الشرع يتشوف إلى العتق، جمهان. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.